إذا صار الحق للمخلوق يسعى إليه أعتذر، يعني أعتذر، أعتذر إلى الله من حق من العصية ومن إلى الرسول من حقه. اللفظ الآخر لا أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، قال عرفت الحق لأهله. نعم، إن هذا معناه التنصر، أتوب إلى الله من حقه وأتوب إليك من حقك يا رسول الله.